ولئن أذقناه نعماء بعض ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. وقلنا إن هذه هي الحالة الثانية التي حكاها الله عن المعاندين لرسول الله من كفر. وقلنا إن الإنسان إذا ما جاء فيطلق على أفراده كلهم ما دام هناك استثناء منه. فقول الله بعد ذلك إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات ما دام استثناء، يبقى لولا هذا الاستثناء لكان الكل داخلا في الحكم، انما الاستثناء اخرج من الحكم ما كان داخلا لولا وجود هذا الاستثناء. والذين صبروا وصبروا اي على ما يصيبهم من الاذى في امر الدعوه او ما يصيبهم في نواتهم، لا من الكافرين ولكن بتقدير الله عليهم الاساءات، او صبروا عن عمل اخوانهم المؤمنين. يبقى الصبر معناها حبس النفس بحيث ترضى عن امر مكروه نزل به. الامر المكروه له مصادر، المصدر الاول امر لا غريم لك فيه، مرض، من غريمك في المرض؟ لا غريم لك، سرق منك متاع او اعتدي عليك، يبقى لك ليه؟ يبقى لك غريم. اذن فالاحداث التي يصبر عليها الانسان نوعين، نوع لك فيه غريم ونوع لا غريم لك فيه. النوع اللي لك فيه غريم النفس تبقى مشتغله برغبة الانتقام من هذا الغريم. النفس متأجدة أكثر من الأمر اللي بنشئ غريب. لكن لما يمرض الإنسان من غريبه في المرض؟ ما فيش شيء غريب. لكن إذا أصيب في بدنه الإنسان قالوا إيه؟ غريب. ده صبر وده صبر. بس الأمر الثاني اللي يشئ غريب هو الصبر إيه؟ هو الصبر قوي. لأن غريبه أمامه. لكن ده ما فيش شيء غريب. إيه؟ ما فيش شيء غريب. ولذلك عرض الحق سبحانه وتعالى للصبر ليأتي حسب هذه المراحل. اصبر لما يجي يقول لقمان لابنه اصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. يجي في ايه ثانيه ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور. زود اللام هنا ليه؟ بيزود اللام ده بده يؤكد الحكايه دي عايزه عزم، عايزه قوه. ليه؟ لان في غريم يرهبني ساعه ما يشوف اللي ضربني او اللي عمل فيا كده بدي انتقم. ايه؟ يبقى دي عايزه ايه؟ عايزه صبر قوي وعزيمه. والذي يدل على ذلك ان هناك اصبر على ما اصابك ما فيهاش مغفره، لان ماليش غريب. انما اصبر، انما هنا ولا من صبر وغفر ان ذلك، ان غفر يبقى معناها بقى له ايه؟ غريب. يبقى المستثنى الصابرون على الوانهم الايه؟ على الوانهم الشتى. الا الذين صبروا وعملوا الصالحات. ودام صبر يبقى في ايذاء. اياك ان يكون الايذاء من خصمك في الايمان، او من خصمك فيما دون الايمان، صارفا لك عن نشاطك في الطاعه. الصبر معناه ايه؟ انك تندم. انما اذا كان الصبر هيخليك تقعد تكذب وتحزن وتعمل كده، لا يكون فك نفسك شويه علشان تعمل ايه؟ عشان تنفس عن نفسك. انما ان فضلت بغلك وحقدك، لا، نقول لك لا، الله اباح لك ان تعتدي على الانسان بمثل ما ايه؟ بمثل ما اعتدى عليه. ليه؟ لانه مش عايزك تقعد تغلي، عايز طاقاتك تتفرغ للعمل. ولذلك المراحل ما فيهاش الزام. يحكم الله في القضيه بحكم العدل، من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. طبعا الاول. وبعدين ام قال لك والكاظمين الغيظ، بقت منزله هي. والعافين عن الناس، بقت منزله ثانيه. معنى كاظم الغيظ ان الغيظ موجود بس ما بيتحركش الى نزول، ما بيتحركش الى ايه؟ الى نزول. يعني ايه؟ انا كظمت القرد، يعني ايه؟ لو سبتها الميه ايه؟ الميه تفلت منها، يبقى الغزل من النفس موجود وانت ايه؟ كذب عايش. يبقى الممنوع اللي انت عملته وجبت على نفسك انك انت ما عملتش عمل ايجابي. انما لسه ايه؟ طب ولا عارفين؟ ادي المرحله الايه؟ ان تخرج الغيظ من القلب. وتبقى المسألة كم مرحلة؟ تعتلي بس لاحظ بنسبة، والنسبية أمر لا يمكن أن يحقق. طب واحد ضربني ألم، طب بالله أنا عايز أضربه ألم، طب النسبية تتحقق فيه إزاي؟ يمكن أزيد، إحنا نتكلم في الألم وقال لك بالمثل، فإن كانت أزيد أبقى أنا ظالم في الأزيد ولا لا؟ أبقى أنا انتقلت من معتاد علي إلى معتاد. يقول لك وبعدين ما دام انا مش ضابط المثل ايه اللي هيدخلني في الايه؟ في المتاهه دي. عارف الراجل المرابي راجل بندقيه اظن ولا هو ايه؟ لما جه لخدمه وقال له انت اخرت عن سداد الدين في يوم كذا فلي من جسدك ركن من اللحم. خلاص؟ ما جابش الفلوس وكانت العقود زمان، يعني عقود خلص يا امر القاضي، قال له خلاص انت ما اديتش، انا بدي اخذ رطل من اللحم. الراجل تمسك بانه ياخذ رطل من ايه؟ ياخذ رطل من اللحم. فالقاضي كان لجأ، ولانه ما عندوش حق وبده يحكم في المساله حكم صح، قال له ما فيش مانع ابحنا لك رطلا من لحمك. هات السكين، فجاب السكين، قال لك انت ابيح لك رطل، فاضرب بسكينك في جسمك وخذ رطلا منه. النقص بكمله منك ويزاد ناخده منك. طب انه بقى يمسك السكين عشان ياخد رطل ازاي؟ بقى تيجي ازاي ان شاء الله؟ ده الجزار اللي طول عمره عمال يقطع بايده وينزل، ده مساله كانت لازم تبقى ميكانيكا، ومع ذلك برضه يجيب فتفوته، لا يشيل فتفوته يحط مش عارف ايه، وحاطط فتفوته في ريحه كده على قدره مش عارف ياخد يحط دي كده. فقال لك انا يا عمي انا عايز الرطل وانا عايز ايه؟ يبقى اللي منعه ايه؟ كلمة بمثل، كلمة بمثل. فإذا كان التقى شوية يقول له يا شيخ أنا بقول إن صحيح الإصابة بتاعتك أو زعلك أي حاجة في القلب ما حدش يقدر يزعلها منك، بس ما تنفعش. اكذب غيظك، أدي واحدة. ويمكن حبيت بقى تاخد منزلة ثانية كده، يعفي يطلعها منين؟ يطلعها من قلبك. وإن كنت بقى عايز تاخد المنزلة العالية كده الله يحب إيه؟ بقى الإيمان والدين ومنهج الله ورفق الله بخلقه يوم يجعل المعتدى عليه هو اللي يقتل. إيه النقل ده؟ ده نقل تباع، نقل تباع. إيه اللي يندم عليها مين؟ الله ومنهجه. بعد ما يكون كان عمره أحسن، لما نيجي نفسرها فلسفيا او منطقيا او اقتصاديا نقول ايه صح؟ ده كلام صح تماما. بحب المسلمين ليه؟ ام انك لان الحق سبحانه وتعالى لما يجي يقول الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ اخوك عمل فيك سيئه، يقول قول لك يا تاكل من المسك يا تكسب المسك يا تعفي يا تحسن. طب اذا كنت انت عملت مع الله سيئه بالله لو قلنا لك يعني ربنا هتنبسط ولا ما تنبسطش؟ طب اذا كنت تريد ان يغفر الله لك السيئه عندك وانت بتقول حاجه تجبرها لكن ما تجبرهاش ليه؟ الا تحبون، بيجيبها من ناحيه مين؟ من ناحيه النفس. يبقى حين عطى عطى لمين؟ عطى بسبب، لان حياتهم مقتوله مين؟ ولأن المسيء لو تركت الانتقام إلى ربي وربك، يقول لك ده أنت حين تقتص تبقى رحيم، إنما حين تترك تبقى صعب. ليه؟ لأنك إن اقتصصت ممن أساء فاقتصصت منه بقدرتك، وإن تركته إلى الله تركته إلى قدرة الله، يبقى ده اللي صعب. يبقى العافي بياخد حقه جامد ولا لا؟ بياخد حقه جامد قوي، وايضا هياخد ثمن تاني، هياخد ثمن تاني. ليه؟ لانه جعل الله في جانبه، بيقول ازاي الدين يأمر الناس بأن تحسن إلى من أساء إليها. دي قضية ضد النفس. أنا لما تحسن إلى من أساء إليها بمرحلة ارتقاء مش تكليف أصلا. ده أضحك بالناس يا أخي. أنت تدمتك بأيام الناس اللي بتعمل هيك بالعقل وبعدين حتى التمر دي الله يكون المحسنين بتعيد لك ارتقاءات الإيه؟ ارتقاءات اليقين بالله. ليه؟ قال لك لأنك أنت إذا أردت أن تطبق الأمر على ذاتك شوف إذا دخلت ووجدت ولدا من أولادك معتاد عليك أكيد قلبك وعواطفك وتلفظاتك مع مين؟ مع المعتاد عليك. فكذلك الحق سبحانه وتعالى يبقى مع مين؟ مع المعتاد عليك. فقال لي ازاي الشرع يكلفني بأن أحسن إلى من أساء إليه؟ قال لي لكن أفلا تحسن إلى من جعل الله في جانبك؟ يعني طب ما ده عمل ربنا في جانبك ما احسنش ليه ليه بقى ليه؟ يبقى امر طبيعي ولا لا؟ شوف نزل لو ان العالم طبقها بيقين واخلاص ما وجدت على الارض الا جنه. كلها تبقى جنه معجله. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة. المغفرة لأن ما دام صبر وغفر يبقى له مغفرة من عندي ولا لا؟ أنت صبرت اللي في إيدك يبقى وأنا غفرت إيه؟ مغفرة ويزيد إيه كمان؟ يزيد أجر كبير. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. ساعة ما يكون لك ابن كده ومعنى ذلك تريد إنك أنت تديله نصيحة في قالب الرجاء. الولد بيلعب شوية تقول له لعلك سرك أن يرسل فلان لعلك سرك أن يرسل فلان الذي أهمل يعني. يبقى لما أنت تقول له كده يبقى فحوى الخطاب يعني لا تهمل لا إيه؟ لا تهمل لعلك أنت أظن أنت انبسطت من اللي حصل للواد الفلاني. يبقى معناها ايه؟ اوعى تعمل اللي عمله منك. يبقى هو ايه؟ استفهام في معرض النعم. استفهام في ايه؟ في معرض النعم. واستفهام ممن يرجوك. وربك هو الذي يرجوك. ربك اللي بعتك هو اللي يقول لك كده. فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك. معناها ايه؟ لا تترك ما يوحى اليك. ولا يحزنك موقفهم منك وتعنتهم. ما ياخذكش الضيق كده وبعدين تقول ده ده بلغني. لا بلغهم لان الالزام هيبقى بالايه؟ بالابلاغ. يقول لما يجي يلاقيهم كده وكده وكده وكده كنا فين؟ كل ما يقولوا الكلام ده يقول لهم بلاش اقول لهم دي بقى يقول لا ده الحجه في الابلاغ. الحجه في الابلاغ. اوعى اياك ان يضيق صدرك بموقفهم منك فإن الحجة منك هي الحج عليهم يا إبلاغ. أما إن تركني شوية أي حاجة يبقى يفضل إني ما بلغتناش دي. فإياك أن يكون موقفهم منك سببا لضيق صدرك فتترك شيئا أمرك الله بإبلاغه لأن الحجة في الإيه؟ في الإبلاغ. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك. كلمة بعض ما يوحى اليك اكل من انه انت مش هتدرك الكون. يبقى الشيء اللي ايه؟ اللي ينفذ انه يتعبه عشان ما تجيبش لنفسك المتاعب. طب ايه سبب العقل ايه؟ قال لك ما هم من يتعنت اياك ويخرجونك عن مقامك الذي تلح دائما فيه. انت بتقول انا بشر انا بشر انا بشر انا بشر انا بشر. فكان المفروض ايه؟ ان تكون مطلوباتهم منك على مقدار ما اقررت على نفسك. انت ما قلتش انك اله علشان يقوموا يطلبوا منك ايات ويقول لك هاتها وهاتها وتنطق. فما دام انت مبلغ اياك ان يضيق صدرك فلا تبلغ لو شئت. لان البلاغ ده هو الحج على مين؟ هو الحجة عليه. وإياك أن يضيق صدرك بهذا. ليه لا يضيق صدرك بهذا؟ لأنك لو ضاق صدرك بهذا أنقصت البلاغ الذي كل ما بلغه بآية وبعدين يغدروا بقى ربنا يزيل عليهم إيه؟ يزيل عليهم إيه عقوبة. كلمة وضائق به صدرك لما تجيب اسم الفاعل ولا اسم المبالغة؟ فلان جائب يعني جاب على الغيب، وفلان ايه؟ جواد. جائب يمكن مرة زي ما قلنا زمان في الحرب فلان ناجر، ناجر يعني ماسك حبة خشب وقديم وعمال بايه بالايه؟ بينجر كده، اللي هو مش حرفة ومش نجار. في فرق بين ناجر وايه؟ ونجار. طب انت قعدت بيه مثلا في فتح في الجلابية وقعدت تخيط، يقال انك خائط، متخيط خائط، انما مش خياط. فلما بيقول ضائق مش ضائق فكأن المأمور انه مش هيبقى ضيق، الضيق مش هيبقى وصف ثابت له، لا. هي ايه مرحليات علشان الكلام اللي ايه؟ اللي بيقابلوه به. طيب اول عليه كنز، ينزل لي كنز كده بيقول ايه حكيت كنز؟ اما قال لك شوف هي دلك على مدى ما عندهم من قيم الحياة. قيم الحياة عندهم ايه؟ الفلوس. ولذلك حد يصفه العملية بتاعت الوحي للقيم على الناس الاثرياء، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. الله، اذا المسألة مش القرآن بقى، المسألة اللي نزل عليه القرآن. يبقى مسألة القيام كان بيبقى كلمة كان يقول لك ياخد بال ما يقعد يتعب نفسه ويتعبنا ما يجي له كلمة كده ويقعد هو وأهله. يقول له عايز فلوس، طب ده انتوا قلتوا له نجيب لك فلوس، انتوا قلتوا له نعمل لك كذا نرضيه، ما تجيش بهذا. يبقى مسألة كنز دي مش واقفة عنده. لولا انزل عليه الكنز، هو الكنز هو الشيء المجتمع. إن كان لحم يقول لك ده هذا الشيء مكتنز اللحم. مكتنز ايه؟ يعني مجتمع فيه الايه؟ فيه اللحم. لكن اطلق على الشيء الذي يكون ثمنا للغايه اللي هو الذهب. ولذلك كان يكنزون الذهب والفضه، لان فيه فرق في الرزق بين رزق مباشر ورزق غير مباشر. الرزق المباشر هو ما تنتفع به لقمة تكون شربة مية شربة مختلفة ايه؟ مباشر. في شيء يجيب الرزق المباشر، انما هو ما يغنيش عن الرزق المباشر. واحنا قلنا زمان لو ان انسانا في صحراء وبعد ذلك معاه قناطير مقنطرة من الذهب، تعمل له ايه الذهب ده؟ ما يعملوش الذهب. لو واحد عرض عليه انه يعيش بكل هذه يرضى ولا لا؟ يبقى انا ما بقيمش الهنود بكمتار الذهب، لا، ده التقييم ان امتار الذهب ولا الحياة. يبقى ده التقييم، مش التقييم ان امتار ورديه، لا، ان الهنود بياته يساوي الايه؟ يساوي القمطار. فكان في معناه نقد من الذهب او الفضة مجتمع. المجتمع ده بتؤدي حق الله فيه ولا ما تؤديش؟ انت عارف حكيت تحت البلاطة او الفلوس اللي تحت البلاطة دي اللي تسمى ايه؟ كنز. لكن اذا ادي حق الله فيها لا تعتبر كنزا، لان الشرط في الكنز انه يبقى مخفي، انه يبقى ايه؟ وما دام بتؤدي حق الله فيها بتطلع ذكي، يبقى الناس اللي في الحارة عارفين ان عندك ايه؟ ان عندك فلوس، يبقى ما اخفتوش. يبقى الكنز لا يقال الا للشيء المجتمع وممنوع منه حق الله. فان ادي حق الله فقد رفعت عنه الكنزيه، رفعت عنه الايه؟ ولا الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في ايه؟ في سبيل الله. يبقى معناها الانفاق منها ان يؤدي ايه؟ ولما يؤدي زكاتها هتنقص منه في ظاهر الامر ولا لا؟ كونها تنقص حرص ان تسبب، والا اكلته الزكاه. يبقى كل سنه حقن 2.5 من ده 2.5 من اللي باقي 2.5 من اللي باقي 2.5 من اللي باقي، يبقى معناها لما يمر حوالي 40 سنه تبقى ايه؟ تبقى انتهت. تقوم تفكر تعمل ايه؟ تقول بدل ما تكمل الزكاه نعمل ايه؟ نقوم ايه نثمره. لما نثمره ماذا نقول؟ هيأت فرصه لغير واجب. هيأت فرصه لغير ايه؟ قادر وغير واجب. وانت واجد وغير قادر على العمل او غيره فاهم في مساله من المسائل تجاره صناعه اي مشروع من اي مشروع، يبقى ربنا بده يعمل ايه؟ تكامل المواهب. تكامل مواهب الوجد يعني فلوس ومواهب الجهد. وجد وايه؟ وجهد. بين الوجد والجهد تنشا الايه؟ الحركه. مره يكون الوجد والجهد في واحد. ادي بقى وحده اقتصاديه مستقله، ما عنده مال ويقدر يشغل. واحد عنده الجهد ولا عندوش الوجد؟ واحد عنده الوجد ولا عندوش الجهد؟ يقوم يعمل ايه؟ يقوم صاحب الوجد يدي صاحب الجهد وبعد ذلك يتكتم على الحصيل. فان كان العارض صاحب الوجد المعروض عليه يحكم زي ما هو عارض يقول لا انا عايز 60% من الربح. وان كان الثاني يبقى حسب العرض ولا ايه؟ والطلب. وكل تبادل يخضع للعرض والطلب انما خضع لغير ذي ثمن. السلعه ملهاش ثمن. انما اللي يملك السلعه واللي بيشتري السلعه لهم ثمن. ده عايز يبيع باكثر ولا عايز يبيع بايه؟ لكن السلعه مش فكره ملهاش ثمن. ولا لما ده يشتريها تقول له لا ما بتاع صح وتقول له لا ما نشرحها لك ولا لما يجي يشتريها ما نعرفش. الله. اذا العرض والطلب لها هو اللي ايه؟ هو اللي بيتحكم. وما دام العرض والطلب لها هو اللي بيتحكم يبقى ميزان الاقتصاد سليم. خلي اللحمه تبقى ب 20 جنيه الكيلو. بس هي اللي تعمل عرضا بلك انت كبرياء الذات في النفس البشرية يخلي اللي مش قادر يلد اللحم تتعبني. شوف الكبرياء اللحم ولا تجيش على ناري ويروح السوق يشوف اللحمة كده متعلقة ويشوف الفول الحريتي ويشوف اللي مش عارف البدنجان يقول له عاد يجري على هذه ولا يلتفت إلى هذه. ليه؟ لأن السلعة هي اللي بتقف هي اللي تتحكم. فاذا حشرنا فيه اذا ما تنفع. طب السلعه تتحكم ازاي؟ قال لك ما تكنس. ما تكنس يعني ما تحطش الفلوس تحت البلاطه. تحطها تحت البلاطه ازاي؟ قال لك والله مش لاقي حد مش قادر اشتغل وندور على من ايه؟ من يعمل. واللي بيعمل يدور على من عنده ايه؟ يبقى تقوم الحاله في ايه؟ الحاله كلها في ايه؟ تمشي. لولا انزل احنا قلنا لولا بالتمام يعني لولا انزل عليه كنز او جاء معه ملك. جه معه ملك يقول لهم ايه؟ ده رسول من الله. الملك هو اللي هيقول ايه؟ طبعا قوي. طب الملك يجيبكم ازاي؟ على خلقته ولا على غير خلقته؟ على غير خلقته يعني زيكم هيبقى رجل. طب لو جعلناه ملكا لجعلناه ايه؟ رجل. طب ما دام رجل يقول ايه اللي عرفه يبقى اصل ملك؟ طب نقدر بغباء في الطلب. غباء ايه؟ في الطلب. وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم هدى الا ان قالوا ايه؟ فبعث الله بشرا رسولا. امال عايزين ايه؟ عايزين ايه؟ أبعث الله بشرا رسولا. مش عايزين بشر، عايزين فوق الايه؟ قالوا لو كانت الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا ايه رسول، لانه هيبقى من طبيعتهم يلتقي بهم ويتكلم ويقول طب احنا لو جعلنا الرسول ده ملك نبين الملك في اي الملك في اي صورة؟ ما هيبقى في صورة راجل. طب راجل جاي يقول لي على راجل زي ما نزلنا ما تفعل اللبس يوجد ولا ما يوجدش؟ يبقى هنكذب الراجل التاني. إيه؟ زي ما كذبنا الاول هنكذب التاني. لولا انزل عليه كنز او جاء معه ملك ردهم عن هذا بقول انما انت نذير. الكلام ده مين؟ من الله للرسول علشان بيلقنوا ايه؟ بيلقنوا الحجة اللي يرد بها عليهم، يقول انا نذير وانا بصير، انا ما انكرتمش انني اخذك انما الايات عند الله. طب يا شيخ انها اذا جاءت هذه الايات لا يؤمنون بها، طب ما غيركم اقترح ايات، ولما اقترحوا الايات وجاءت الايات هل امنوا ولا ظلوا على تكذيبهم؟ اذن العناد ملوش ايات ولا اي حاجه. وما منعنا ان ناتي بالايات اي المقترحه من الكافرين، ان منعنا ان نجيء الايات ايه؟ الا ان كذب بها الاولون، من كذب بها الاولون. اذن الايات مش عندنا، انما انت نذير، انما انت نذير لان الكلام معه، انما هو بشير ايضا. والله على كل شيء وكيل. وكيل يعني لما تيجي انت توكل واحد في حاله ما يبقاش لك تصرف، ما يبقاش لك تصرف معه، ده موكلته وده وكلته ده للبيع والشراء والشراء والهبه والنقل والغير خلاص، وتمشي ترد تصرفه الثابت عن الغاء الوكاله. ايه الوكاله؟ ايه انما ولامه الوكاله بقيت يبقى التصرف ناخذ ولا لا؟ ووكاله الله على الخلق باقيه وان ابدا. ام يقولون افتراه؟ بل الحكايه بقى دخلت في دور ثاني، دخلت الافتراء. افترى الافتراء لون من الكذب، انما الكذب قسمين، قسم متعمد عند تعريف الحقيقه فتخالفه، وقسم كذبت فيه ما تعمدتش. ليك صديق مثلا وانت تعرف بيته وتعرف ان له اوضه كده ما بتنقش الا لما بيكون موجود مثلا، وبعدين بيسالوا عنه دي ولا ما جاش انزل هذا ليه؟ بناء على انك لقيت قلت ايه مثلا من هذا ولا بتاع، انما يجوز يكون بحد بيعمل حاجه، فانت كلام ده مش متعمد، صحيح كلامك غير موافق للواقع، انما اتعمدته ام لم تتعمده؟ يبقى فيه فرق بين كذب الخبر وكذب المخبر. كذب الخبر اللي ما يوافقش الواقع، الخبر كاذب، انما المخبر قال على غالب ظني، لو قاتل غالب ظني كذب وكان يخلص من ايه؟ من الحكايه. يبقى فيه فرق بين ايه؟ فالافتراء كذب الخبر وكذب المخبر، الاثنين كده. وهو ده اللي بيسميه اختلاق، وهذا الا اختلاق. الاختلاق ايجاد شيء معدوم، اختلق واخترق وخرق وخلق وخرق، كل دي ايجاد غير واقع، ايجاد غير واقع. والى لقاء